ليش احنا كنا في الخارج وجدت مجنون على القبور قضاء وقلت لهم هذا لا يجوز حرام، قالوا اذا كان حرام ليش تصير على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبه؟ لما نقول هذا ما يجوز اجر القبه الذي تظهر الذي يعلم اليه الا الله وهذا ليس الذي الناس فجاء بعضهم من المتاخرين من اهل القبه وهم ما خافوا الا على اذنوها قال هل يظن بذلك من نفسه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.